بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة التي سيكون بيانها في هذه الحصة وقوله يعني والإدراك للنسبة وطرفها مع المحكوم مع الحكم المسبوق بالإدراك تصدق. هذا تقدم تصدق له سرد هذا والإدراك للنسبة وطرفها مع الحكم المسبوق بذلك تصديق، هذا كلام محلي إذا سبق سرد هذا النص أخرج يعني والإدراك للنسبة وطرفها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك تصديق. صافي فقط. إذن الكلمة التي ستكون محل البحث في هذه الحصة كلمة يعني، ثم قوله للنسبة، ثم كذلك الإدراك لذلك. نرجع مرة أخرى إلى موضوع الحديث وهو التصديق. هذه الصورة العقلية المكتسبة بالنظر شغلت الناس النظار في بيان كيفيتها أو صورتها، فقال قوم كما سبق أن ذكرنا بأن هذه الصورة مركبة، وأنها مركبة من أربع صور: صورة زائد صورة زائد صورة زائد صورة تسمى الحكم. هذه هي أدوة التصديق، لأن مجموعة من الصور اجتمعت فصارت تصديقا. هذا مذهب الرازي. الثاني من قال بأن هذه الصورة الذهنية ليست مركبة، وإنما هي آخر صورة انتهى إليها العقل والنظر والدين. وإذا أردنا أن نجسد ذلك لنراه فإنه يمكن أن نعرضه، لأن كل ما يعرض في الذهن يمكن أن يصير حسيا، كل ما يعرض في الذهن لابد أن يصير أمرا حسيا. إذن قلنا بأن التصديق جملة من التصورات، هو تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة عندما يعد بأنها وإن كانت عرضا كلها تتصور، ثم كذلك الحكم. معنى ذلك أن هذا الذي يحصل في ذهنك هو هذه الصور الأربعة، فإذا بدأت وصورت الموضوع مثلا زيد هو الموضوع، موضوع قائم هو المحمول، النسبة التي تربط بين زيد وقائم، لأن إذا ما كانش النسبة لا يمكن أن يخلق التعلق، لأن النسبة هي التي تخلق التعلق أو تزيلها. إذا كان بينهم علاقة الإمكان وكانت بينهم علاقة الوجوب لابد أن يرتبط في الذهن، إذا كانت بينهما نسبة تدل على الاستحالة لابد أن تحكم حينئذ بالانتزاع أي النفي. إذا النسبة النفي والإثبات ثم الحكم. هكذا يرى الرازي التصور، هكذا يقول تتصور في الذهن وتقع في الذهن على هذه الهيئة: تصور زائد تصور زائد تصور زائد تصور. إذا عددنا النسبة، النسبة بعض ما يعدها من لا يعدها من الأجزاء، لأنها إنما تريد عرضا وليس لها وجود حقيقي، ولكن هم قالوا بأن أربعة وثلاثة. على كل حال التصديق عند الرازي هذه حالته. فإذا نظرنا في ذلك الذي في أذهاننا هو هذا ما يسمى بالتصديق. المذهب الثاني الذي هو الذي فيه الكلام الآن هو المذهب ديال الكاتبي. ماذا قال الكاتبي؟ الكاتبي قال يوجد الموضوع والمحمول والحكم، النسبة فعلا يتعلق بها الإدراك ولكنها بالعرض، إذن هنا ينتهي الكلام. ما الذي يقع في نظر الحكماء بعد نبدأ بالفلاسفة؟ ما الذي يقع في مذهب الفلاسفة؟ تقول كاين تصور ديال الموضوع، كاين تصور ديال المحمول، كاين تصور ديال النسبة، وكيكون الحكم. اش كيقولوا هما؟ تقولوا هذا يجوز، كيبقاش لأنه صرف. هذا يزول، هذا يزول، كيبقى الحكم وكيبقى في الأخر. وقد ناقشنا البارحة ما رد به المحشي على مذهب الحكماء، تقدم ذكره. إذن تحليل صورة التصديق في الذهن، قال بعضهم بأنها هي هذه قد يقع في عقلك وأنت تصدق أن زيدا كاتب أو زيدا قائم، أو أن فتح هذا الباب مزعج، أو أنك تصورت الموضوع أو المحمول واختصرت الحكم وحده. ما هو التصديق؟ هذا كما ترون لا يستطيعون أن يعطونا صورة فوتوغرافية عن الذهن. هم تقولون الكلمات اللي قد نعرف بها الهيئة ديال التصور، قالوا هذا هو التصور، هذه الصورة دياله، مشينا وصورنا في العقل وأعطانا هذه الأجزاء. الفلاسفة يقولون لا، التصور هو هذا، أما هذا راه تيموتوا لأنها شروط وستطلع تدخل في المائية، الشروط ما كتدخلش في الحقيقة، الشروط كتزود. باقي المذهب اللي كيهمنا هنا هو المذهب ديال المصنف، والمذهب ديال المصنف لا بد أن نعلمه. لماذا؟ لأننا نشرح كلامه، ولا بد أن نعلم مذهبه بالتحقيق، لأن كلامه لا يعطي مذهبه حقيقة لأنه مضطرب، كلامه مضطرب. إذا تبعت الكلام ديالو تبقى مضطرب، لأنه هو إذا شفت الكلام ديالو تقول هذا تصديق عنده غريب ما كاينش كاع في الكون. إذن غادي نرجعوا، إذن المذهب ديال هذوك هو هذا. المذهب ديال الفلاسفة تقول هذوك تحيدوا تبقى الحكم ولكن يستقروا في الدين. المذهب ديال الكاتبي اشنو هو؟ يتصور هذا ثم هذا، النسبة كتعلق بهم. ولكن ما الذي يقع؟ يقع عنده الانصهار. نعم كل هذا ثلاثة كاينين، ولكن كلها تصير شيئا واحدا، تنصهر. هذا مذهب الكاتبي، هذه ثلاثة كتولي واحدة، عندما نكمل النظر يصير الشيء واحدا. وأنت خبير بأن التمام في النظر فعلا تنشأ عنه الوحدة، تمام تنشأ عنه الوحدة. مثلا يمكن لك مثلا تشوف النص ديال الشيء ما غاديش تعرفه، وكنت تعرف هذاك النص سميتو، النص الآخر تعرفه، النص الآخر هذاك عشان عنده نص، الطرف الأول كتعرفه، الطرف الثاني كتعرفه، الطرف الأخير كتعرفه. متى كيكون الصورة كاملة؟ ملي كتنتهي الصورة. مثلا زيدون، مثلا ظهر لك شي رجلين ديال شي واحد، ثم ظهر لك نص ديالو الآخر، ثم انكشفها، فالأولى اش كتقول؟ هادو رجلين ديال بنادم، رجلين ديال الإنسان، بطن الإنسان. ملي كيكمل تقول سي محمد. متى حصلت على الإدراك المتوحد؟ محمد رحمة المتوحد عند التمام. ولا تكاد تحصل الإدراك الذي يجمع جميع الإدراكات إلا عند التمام. ولهذا لماذا يقول علماء الشريعة الغلط يأتي من عدم تمام النظر؟ في الأدلة، في المناهج، في تنزيل القواعد، في فهم القواعد، وفي استيعاب مدلولة القواعد. تقول هناك يكون الخطر الأكبر ما كتكملش النظر. لأن أحدهم أراد أن بما أراد أن يجرب العمي، فأعطى لهم قيل فيل ولزك شاته، فكل واحد منهم مس منه طرفا، شو واحد فيهم مس الستر، اللي مس الخرطوم تقول واحد معنا، اللي مس الرجلين تقول واحد معنا، اللي مس البطن تقول واحد معنا، حتى واحد فيهم. لماذا؟ لأن الصورة لم تكتمل. أشتا يقول لكاتبين تقول هذا مع هذا مع هذا تتجمعوا وتولوا شي حاجة واحدة، هاتلتا تتجمعوا. وتصير هذه الثلاثة إدراكا واحدا فتجتمع مع الحكم. هذا هو مذهبه. الموضوع المحمول يكون شيئا واحدا وتجمع مع الحكم. هذا ما سماه الإدراك مع الحكم. إذن كم عندنا من إدراك في مذهب الكاتبي؟ عندنا إدراكان، إدراك تفصيلي وإدراك إجمالي. إذن ما الذي يقع؟ كم عندنا من إدراكان في مذهب الكاتبي؟ إدراكان، إدراك تفصيلي ثم إدراك إجمالي. إدراك تفصيلي كان تصور الموضوع المحمول ويتجمع في الآخر، فيكون عندنا إدراك إجمالي. وش فعلا هذا الذي يقع في الذهن؟ هذه صورة التصديق. فعل الذهن يصعب أن تسلط عليه النظر كما تسلط على الجوارح. صعيب أنك تعرف الذهن كيفاش كيبني وكيفاش كيركب كيدير كيعمل. إذن ما دفع هذا العقل؟ أش دل العقل؟ في الأول كان يتلقى المعلومات مفصلة، من بعد ماذا فعل؟ جمع ذاك الشيء المفصل، جعله في قلب واحد وصهر الجميع، وسمى هذا الإدراك الذي يكون مع الحكم. هذا المذهب هو الذي ينسب للسوفي، إدراك تفصيلي ثم إدراك إجمالي. إذن ما الذي يقع لك؟ أنت تتصور زيدا ثم تتصور القائمة ثم تتصور نسبة بينهما. ماذا يفعل العقل؟ يجمع ذلك كله ويجعله إدراكا واحدا ويجمعه مع الحكم. والحكم إدراك عند ابن السبكي، ماشي إيقاع. إذن هذا يعتبر إدراكا. إذا نظرنا إلى مذهب السبكي فهو يقول أن ندرك هذا بالتفصيل ثم يجتمع هذا كله ويصير إدراكا إجماليا ثم يجتمع مع الحكم الذي هو إدراك أيضا فيخرج لنا ما يسمى بالتصديق. هذه صورة للتحليل الذهني، تحليل صورة التصديق في الذهن. فحصل عندنا أن الصورة الذهنية حللت، فقال قوم هي هذه جمع من التصورات، وقال الآخرون جملة من المدركات من كذلك، ثم هذا الإدراك اجتمع فصار إدراكا إجماليا ثم التصق بالحكم الذي هو إدراك، فحصلنا على التصديق. هكذا حللوا الذهن وهكذا فسروا، لأن فيه الغرض هنا واللي يشتغلوا عليه المحشون هنا واشتغلوا عليه النظار هو هل هذا هو مذهب السبكي؟ هل هذا هو مذهب السبكي؟ المحققون من المناطق يقولون نعم، هذا هو مذهبه. مذهبه التفصيل، الإدراك التفصيلي ثم الإدراك الإجمالي، هكذا. ولكي يثبتوا ذلك يجب عليهم أن يراقبوا كلامه وكلام المحشي، يجب أن يكون هذا مراقبا. إذن سنبدأ بالنظر في الكلام، وأول كلمة تستوقفنا هنا هي كلمة يعني متى تستعمل عند المفسرين القدامى وعلماء النظر؟ لا يستعملونها إلا في موضع الذي سيفسرون فيه الكلام على غير ظاهره، لأن العناية لا يؤتى بها إلا في باب التأويل وبيان أن ظاهر الكلام غير مقصود. أما إذا كان التفسير الذي سيؤتى به هو تفسير الظاهر فإنهم يستعملون كلمة أي وليس كلمة يعني. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو الوجود في المسألة. إذن خلاصة القول مدى أن التصديق فيه هذه الصورة في الذهن، وقيل هي هذه وهذه التي قالوا بأنها للسبكي، وقلنا ماذا؟ إن هذا يجب أن نبحثه في السبكي قاله أو لم يقله. حقيقة السبكي ليس عنده كتاب في المنطق، ليس عنده كتاب في المنطق، ولكن من خلال كلام الشارع ومن خلال كلامه استطاعوا أن يصيدوا مثل السبكي، اقتنصوه. نعم. إذن أول كلمة تعرض لك هنا هي كلمة يعني، لماذا استعمل كلمة يعني؟ كلمة لا تستعمل إلا من أجل أنك ستخرج الكلام عن ظاهره. وفعلا هذا الذي وقع. لكن لماذا لم يبق كلام السبك على ظاهره؟ لأنه في ظاهره فاسد. لأنك تقول علاش غادي يقولوه؟ لماذا يخرجونه عن ظاهره؟ علاش ما يخلو على ظاهره؟ لأنه في ظاهره فاسد وغادي يخرج لك أربعة تصديقات، سيخرج لك أربعة تصديقات. إذا لم يفسر سيخرج أربعة ديال التصديقات. لأن معناها شنو معنى ديال الكلام ديالو؟ شنو واش ماذا قال؟ الإدراك مع الحكم تصديق. هذا الإدراك يمكن الإدراك مع المحمول، إدراك المحمول مع الحكم، إدراك المحمول مع الموضوع، إدراك المحمول مع الحكم، إدراك الموضوع مع الحكم، إدراك النسبة مع الحكم، إدراك هذا كله مع الحكم. شحال من تصديق خرج لك في ظاهر كلام المصنف؟ أربع تصديقات، وهو نفسه ما قيل في كلام الكاتب على الكاتب في شروح الشمسية. قالوا مذهبه إذا أخذ على ظاهره سيخرج منه شحال من تصديقة؟ شحال؟ أربعة تصديقة. إدراك الموضوع مع الحكم، إدراك المحمول مع الحكم، إدراك المجموع نسبة مع الحكم، إدراك الجميع مع الحكم. كل هذا سيكون ماذا؟ سبعة سبعة سبعة ماشي أربعة، سبعة سبعة ديال سبعة ديال التصديقات حقيقة. هذا الذي صرحوا به في شرح الشمسية. إذن لابد أن يؤول كلام المصنف، لأنه إن لم يؤول سوف يكون عندنا في كلامه تصديقات متعددة كما سمعتم. المسألة واضحة واضح. ولذلك اجتهدوا على أن يدفعوا هذا. ماذا علم أن يفعلوا؟ سيقولون الإدراك الذي قصده المصنف هو هذا فقط، ماشي هذا إجمالي، ماشي تفصيلي. وفي هذا يقول المحشي عبر بيعني دون أي، لأن ظاهر المتن يفيد أن إدراك بعض المذكورات من النسبة وطرفها مع الحكم كافٍ في التصديق، وليس كذلك. إذن هذا التأويل وإخراج اللفظ عن ظاهره، ما الذي أوجبه هنا؟ أن ظاهر كلام السبكي فاسد لا يمكن أن يعطي المعنى الذي قصده. يجب أن نؤول كلامه بلفظة يعني حتى نؤوله لنخرج منه المعنى الذي قصده والمعنى الذي هو مذهبه في التصديق. فلما كان المتن ظاهرا في خلاف المراد عبر بيعني وأفاد بها بما ذكره مع ذلك الوارد على التعريف من ظاهر عبارة المصنف، هكذا قال. نعم هكذا قال. إذن لماذا أولنا كلمة السبكي؟ لماذا أولى؟ لأن ظاهره غير مقصود منه، هو فاسد كذلك. شو كده دروس صايمين ولا ظاهره فاسد ويؤدي لمعنى غير مقصود. إذا قلت يا كيف فسد؟ قلنا لك بأن الإدراك إذا كان مع الحكم يمكن أن يكون إدراك مع الموضوع، إدراك زيد والحكم ويكون صديق، ما يمكنش محمول مع الحكم، وهكذا حتى تخرج جملة من التصديقات. إذن فلا بد أن نؤول الإدراك وننقله من التفصيلي إلى الإجمالي، هذا أول. لكن وخدر هذا الأمر هذا ما زال كاين إشكال. حتى وإن فعلت هذا كله فإن إشكالا آخر قد ورد. أشنو هو؟ لأنك عندما تقول التصديق، قلت الإدراك مع الحكم مقترنان بالحكم، أقول لك كيف يقولون مقترنان بالحكم، سوف يكون في هذا إشكال آخر، وهو أن الحكم سيكون شرطا وليس داخلا في التصديق. لأنك تقول الإدراك هو تسق بشرط أن يكون مع الحكم، وإذا جعلت الحكم شرطا فلا بد أن يكون خارجا عن ماهية التصديق، لأن الأصل في الشرط أن يكون خارجا، والأصل في الركن أن يكون مدى داخلا. الشرط يكون دائما خارجيا والركن يكون دائما. إذا جعلنا بشرط أن يكون مقتمع الحكم سوف يكون الحكم حينئذ شرطا، وهو في الحقيقة ليس شرطا بل هو من تمام ماهية التصديق. وهذا ما ذكره المحشي، قال واخا انتما ها انتما كاع اولتو كلام ديال ابن السبكي وقلت الادراك الاخير هو المقصود وانه اجتمع مع الحكم، وبذلك نتخلص من هذه الاشكالات. يوجد عليك اشكال اخر، وهو انك اذا قلت لادراك التفصيل مقتضى الحكم سوف يكون الحكم حينئذ شرطا وليس جزءا من ماهية التصديق. ومعلوم ان الحكم من ماهية التصديق بالاتفاق هكذا. قال وفيه، وكلمة وفيه معناه وفيه اعتراض وفيه نقد وفيه إيراد، وهو أن مفاد ما ذكره هو كون التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة: الموضوع المحمول نسبة المصحوبة بالحكم، فالحكم مأخوذ قيدا فيها وليس جزءا من مسمى التصديق. وليس كذلك، فإن التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة، والحكم فالحكم شطر وليس لا شرط. إذن فالتصديق عبارة عن تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة بمعنى خطورها على البال، وهي ثبوت المحمول للموضوع، والحكم إيقاع تلك النسبة أو انتزاعها وإدراك أنها واقعة أو ليس بواقعة. هكذا ترك الإشكال دون أن يجيب عنه. الآن عرفنا أن التصديق والإدراك الأخير مع الحكم، ولكن الحكم إذا جعلته شرطا يكون خارج لما هي ديال التصديق، لأن الشرط لا يخرج في الحقيقة، لا يدخل في الحقيقة، يمكن أن يكون داخلا. الأصل في الشرط هو الانفصال وليس الاتصال، واضح. لكن الحكم راه داخل. جيد، هنا سنرجع لهذه المسألة نجيب عنها. هذا الكلام وهو أن يعني استعمله الشارح ليؤول ظاهر عبارة السبكي هو نفسه ما كرره المحشي التالي. ومعلوم أن أغلب ما يأتي به المحشي التالي من الكلام منقول عن العطار، عن حشية العطار، وينقل بالواسطة بواسطة العطار، وينسب لما أخذ منه العطار، وأحيانا إن صرح به، فإن لم يصرح به نقله وذكره ولا يذكر مأخذه، وهذا عيب. الشربيني ينقل من العطار، حشية العطار، وبعد مرات العطار ينسب لعبد الحاكم السيركوتي ولا لغيره، فينسب الشربيني لعبد الحاكم، والعبارة كلها في الحقيقة مختصرة من عبد الحاكم بكلام العطار. ثم إذا لم ينسبه العطار لأحد يبقيه كأنه من تقرير الشربيني، وهذا في الحقيقة إخلال بأمانة العلمية وإخلال بوظيفة الإسناد. كان عليه إذا نقل يقول هذا من العطار، وشنو فيها؟ العطار عالم كبير مغربي في الأصل، فصل العطار، لذلك يجب أن أذكره. أليس كذلك؟ يجب أن أذكره، ما هو؟ خاصة المليك المغربي، ها؟ مش نعرف ليش زمان بذكر تجوز معه، وحتى هذاك الآخر يقال أصله مغربي، كذلك إذا خرج واحد من المغرب تكون لباس عليه، إذا وقف المغرب أنت أدرك شو دي العرف هاي أي جلادي، ما خرج عليه من المغرب إلا سهر الله عليه الأمور، وما بقي في المغرب إلا دابا ودبل وما تم عنده، ويجب عليه أن لا أن يقبل ذلك دائما. كما قال المش، ذاك المش ملي زيرو الكلب في الركنة داز عليه شي واحد قال لي كيف حالك، قال لي خص مشيتي دابا هذا إلى غير نسيتي هذا الشيء المعلومات وما كتروجها سلام عليكم. أشوف لك شي واحدة عن الجرومية تقول الجرومية الجرومية كاينة رحم الله أيام الجرومية. إذا كانت الجرومية تسحب أنت واش شي ماركة ديال السيارة ولا شي حانوت ولا شي مدينة. حيت واحد المرة قال لك واحدة تلقى مع واحد قال لي واش صحيح القرآن، قال لي هي، قال لي عمك زرتي تلك الرسول، قال لي لا لا لا لا ذاك المدينة مع عمري مشيت فيها ما مشيت هذا كله فوق على قدام ذكية كيشوفوا كيعرفوا واش حافظ ولا ما حافظ. جا واحد بقى قال لي حفظتي القرآن، قال لي هي، قال لي شنو حيت باليوم، قال لي هو لقد نتقنا، قال لي صافي ها حفظوا حفظتي تبارك الله لقد نتقنا. واحد المرة جاء وسول واحد الفقيه قال لي كتعرف شويه النحو، قال لي يا سيدي قنا الالفيه وقنا، قال لي تلك عرفت تلك، قال لي فعل ماضي، قال لي زيد لي واحد التاء في الاخر باش تاء الساكنه، قال لي تلكيت وتلكيت معروفه بان القمه فشلها، قال لي تلكيت، قال لي قالوا معلش ما قبلت التاء هذه ماشي فعل اصلا، قال لي تلك، قال لي فعل ماضي، قال لي تاء الساكنه زيدها قرأت تلكيت، قال لي وصفي واحد تلي تلكيت ماشي هذاك هذاك فوق هذاك سي دائما ما تجي شي واحد تتنفخ وكذا كيهضر بها امشي. جا واحد المره عنده واحد الفقيه كان هذيك الساعه عنده، جا واحد قال لي وقت شي موتور، قال لي ها سيدي، قال له قال لي ها قلت الرساله، قال لي واه، قال لي شحال من بيت كتكتبوا في الرساله، قال لي سيدي غير سته، قال لي علاش كملوا سبعه، كملوا سبعه، سبعه هي النصاب واش الرساله فيها شي غير، قال زيد ستة زيد شي بارك. واحد المرة جا كيهضر بالعربية وشي تخربيقات بغا يعرف داك الفقيه اش قرا، قال ليها واش كاين شي منحة مرة في المدرسة، قال ليها شنو هي سيدي المنحة، قال ليها صافي القضية واضحة، ما قراش لا الفيا عارف بنا فإننا من المنح، وتيشوف واش قرا الفيا ولا ما قرا باش غيعرف واش قرا الفيا ولا ما قرا، ما يقولش واش قريتي الألفية، واش ما كاينش شي منحة، كاين شي بركة اش نيشي منها، للاسف القضيه ديالك واضحه، ملي ما عرفها عرف بان راه ما قراش الفي. خلاصه الكلام ان الشربيني ينقل هذا الكلام عن العطار، الواجب ان ترد، اذا هذا دابا اللي بغى يصحح هذه المتون ما خصوش يوقف فقط عند ظاهر كلامي، يجب ان يرجع الى الاصل الذي اخذ منه، هو اصل الذي اخذ منه الاصل، عاد كتكون المعلومات نقيه وصافيه. ولا كل حال مساله واضحه. الشربيني ايضا اشتغل بنكته اختيار الشارح لكلمه يعني، وذكر نفس الكلام ان سبب اختيار الشارح لكلمه يعني سببه ان المتن لا يفيد المراد، ولذلك وجب ان يؤول كلام المصنف بما يوافق مع الحقيقه ومع مذهبه. وزاد أنه قال أن التصديق هو الإدراك الأخير الذي هو مجموع الإدراك الثلاثة، وهذا لم يذكره البناني، لأن البناني لم يحفظ مذهب السلف، وهذا ظاهر كلامه، ولذلك لما أراد أن يفسر مذهب السبكي فسره بمذهب الإمام، ما فسروش بمذهب السبكي، لأن إرجعة النص ديالو ماذا قال، عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة المصحوبة بالحكم هكذا، قال فالحكم مأخوذ قيدا فيها، مجموع التصورات، وهذا ليس هو الحق، لا لأن إذا شفنا الكلام ديال ابننا شنو قال، قال بأن الحقيقة هو هي أن التصديق هو محمول الموضوع النسبة المجتمع مع الحكم زائد الحكم. هذا المذهب ديال الإمام، هذا ماشي المذهب ديال الصوفي. ولذلك المحقق، هذا المحقق حسن العطار والشربيني من مناطق العرب، يعدونهم من صدور المنطق، من أهل الصدر في المنطق، قالوا هذا غير صحيح، ليس مذهب السبكي هذا زائد هذا زائد هذا، لا هذا زائد هذا، لكنه استحال أخيرا هتلتا إلى واحد، إذا كتم الإدراك الإجمالي. هذا الشيء اللي كان في المذهب ديال السبكي، ذاك ثلاثة ولا واحد ثم زيد عليه الحكم، هذا هو مذهبه. ولذلك السربيني لما أراد أن يفسر مذهب المصنف قال الإدراك الأخير الذي اجتمعت فيه الإدراكات الثلاثة وانصهرت فصار واحدا. المتعلق بالقضية، وهذا في تصحيح لما قال البناني، لأنه صحح له، قال له هذا الذي ذكرته يا شيخ البناني هذا مذهب الرازي وليس مذهب البناني وليس مذهب السبكي، ولذلك يعتبر هذا بيانا وتصحيحا لكلام البناني، لأن ما ذكره مذهب الرازي وليس مذهب الكاتبة الذي هو مذهب السبكي كما قدمنا. وبعد هذا الآن بعد هذا انتقل لما ذكر أن القصد ديالو هو الإدراك الذي كان تفصيليا ثم صار إجماليا ثم اجتمع مع الحكم فصار حينئذ تصديقا، هنا يرد عليه سؤال ويقول له مثلا أنت قلت بأن هذا هو المتبادل من كلام المصنف، أن المقصود ديالو هو هذا إدراك اجتمعت فيه الإدراكات كلها ثم زيد عليه الحكم، لماذا لا تقول رأي آخر وهو ممكن أن يحمل عليه كلام الشارح المصنف، وهو أن نقول بأن الإدراك هو الذي تعلق بالنسبة بين الطرفين، هو الذي يجتمع مع التصديق، وليس هو الذي اندمج فيه ما ذكر. لأن شنو سيقول لك شيء واحد آخر، أقول لك بلاتي علاش أنت ما تفسر الكلام ديال السبكي بواحد معنى ظاهر في كلامه أنه قد يكون جائزا. أشنو هو؟ يوجد الموضوع، يوجد المحمول، يوجد إدراك النسبة بينهما. هذه النسبة التي هي العلم بالعلاقة بينهما هي الإدراك الأخير الذي اجتمع مع الحكم، وليس هذا هو الإدراك الأخير الذي اجتمع مع الحكم. ليش ما تدير هذه الطريقة؟ أنت قلت هذا معنى هو المتبادل، هذا فاندمج فصار شيئا واحدا واجتمع مع هذا، ليش ما يكون الموضوع المحمول نسبة وتحيدت هذه واجتمع النسبة المتعلقة بالطرفين مع الحكم؟ ليش ما تدير هذه الطريقة هذه؟ مع أنها محتملة، ظاهر كلام المصنف يحتمل ذلك، من مانع؟ هنا غادي يخدم يبين لنا علاش اختار هذه الطريقة هذه، وغادي يدير مجهود له ولا العطار باش ما يكونش الكلام ديالهم ساقط هنا. ومن غادي يجيبوا الأدلة من ظاهر كلام السبكي ومن ظاهر كلام المحلي. ثم اش تقول في هذا الشيء؟ هو سؤال، قال فإن قلت ما وجه تبادري أن هذا المعنى للتصديق هو المتبادر دون غيره من كلام الشارح، فإنه يحتمل أن يكون التصديق عنده هو الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث إنها بين الطرفين. إذن غادي ديك الساعة شنو غيوقع؟ غادي نحيدوا الموضوع المحمول وتبقى ديك النسبة بينهما ونجمعها مع الحكم ويخرج لنا التصديق. أنت فكر دابا في راسك هذا الشيء كله كدير يوميا، انت براسك راه كدير هذا الشيء يوميا، دائما كتصور الموضوع، كتصور المحمول، كتصور النسبه، كدير بينهما الحكم، كيبقى لك الحكم، دائما تفعل هذا. اللي كيشرحوا هادو هي هذه الصوره الذهنيه، ما هي؟ واش هي بسيطه؟ واش هي مركبه؟ واش هي فيها هذا الشيء اللي قال كيتجمع التفسير ثم تيولي اجمالي وتتقم على الحكم، ولا كيتجمع الموضوع مع المحمول كتجي النسبه كيتحيد الموضوع المحمول وكتبقى هذيك النسبه هي اللي كتبقى وكتجمع مع الحكم. ما الذي يقع في الدين؟ ما هو الفعل العقلي؟ ما الصور التي تقوم بالدين في هذا التصديق؟ هما دابا قالوا بان مذهب السبكي هو الموضوع المحمول كيتجمعوا وكيكونوا ادراكا واحدا وكيتلحقوا مع الحكم. هذا الشيء تيوقع في الدين على مذهب السبكي. جيد، احسنتم. ما دليلكم على هذا الذي تقولون؟ علاش ما يكون الموضوع المحمول نسبة ومش الموضوع المحمول تبقى نسبة وجمع مع الحكم؟ علاش ما يكون هذا الشيء؟ فإن قلت ما وجه تبادل هذا المعنى التصديق والمتبادل غير من كلام الشريح؟ قلت قال الفاضل عبد الحكيم المتبادل من القيد، يعني لفظ معه المقارنة بلا واسطة. هذه كلمة الإدراك مع الحكم، هذه كلمة مع هي القرينة اللفظية التي تدل على أن ذلك الإدراك يكون مع الحكم بلا واسطة. ما هي الواسطة التي قلنا بأنها هنا قد تكون تفسيرا للتصديق؟ ما هي الواسطة؟ النسبة لإدراك الموضوع المحمول ثم النسبة، هي كينة ولكن متعلقة بالطرفين ثم الحكم. إذا جعلنا النسبة ستكون هذه النسبة هي التي تجمع بين الطرفين مع الحكم، ما فيهاش الواسطة. إذا دخلنا النسبة أو يكون عن الواسطة بين الموضوع والمحمول. نعم، لابد أن تملك بصيرة نظرية لترى صور ذهنك باش تفكر في الصور العقلية ديالك شنو كيوقع فيها. قال عبد الفاضل عبد الحكيم لفظ معنى معه، قال المتبادل من القيد، يعني لفظ معه الحكم سميته شنو لإدراك معه هي القرينة. المتبادل من لفظ معه المقارنة بين الإدراك والموضوع بلا واسطة أو الحكم بلا واسطة. والتصور الذي يقارنه الحكم، أعني إيقاع النسبة وانتزاعها بلا واسطة، هو إدراك النسبة الخبرية، النسبة التامة الحاكية عما في الخارج. تصور الذي يقارن الحكم بغير واسطة ما هو؟ إيقاع النسبة أو انتزاعها بلا واسطة النسبة. إيقاع النسبة أو انتزاعها بلا واسطة بين الإدراك وبين الحكم هو إدراك النسبة الخبرية. مقصود بالنسبة الخبرية النسبة التامة الحاكية عما في الخارج. النسبة الخبرية النسبة التامة الحاكية عما في الخارج اسمها نسبة خبرية. ومجموع الإدراكات الثلاث، إن قلنا إن الإدراك الحاصل حين الحكم إدراك واحد متعلق بالقضية. القضية قد تقدم تفسيرها بأنها ما احتمل الصدق والكذب. والمقارنة بما عداهما أي الإدراك والقضية إنما يكون بالعرض. نعم، هذا يلزم خروج الحكم شرطا، والمصنف ومن معه التزموا ذلك لما تقدم الاعتراض به على الإمام. إذن تطور تفسير التصديق كان على مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة المشهورة التي عليها الرازي، وعلى كل حال نعتبر بأن الرازي وقع في 606 ما عادش يكون هذاك والذي سبق إلى لما سبق إلى جملة من الناس، ولكن كلامهم أن الإمام جاء بالتعريف الذي وقع من الرازي إلى هذا إلى هذا إلى هذا الزمان. الرازي جاء فعرف التصديق وجعله مركبا من هذه الأشياء لأبعاد التصديقات. صافي، هذا هو التصديق في نظره، جملة من التصديقات استعادت وصارت تصديق. هذا كلامه. لما أورده الإمام انتقده الذين من بعده. شوفوا بأن هذا الحد للتصديق غير مسلم، يجتمع مع العلم مع الفعل مستحيل. وأوردوا عليه إرادات معروفة لمن أراد أن ينظر في الإرادة التي وردت على الإمام وهي كثيرة. ما دفع على الذين من بعده؟ بدلوا تفسير ديال التصديق، بدلوا التفسير ما صلحش، داروا هذا الشيء اللي شفتوا الصبورة، إدراك إدراك إدراك، تجمع وصار إدراكا واحدا وتجمع مع الحكم. وقع إشكال الثاني، ملحت من التحديد، جاء الإشكال الذي تقدم ذكره، وهو أن الحكم سيكون شرطا. قال هذا التزموا بها، صافي التزمنا به، خلونا نلتزموا بها، المصلي التزم به، قال نعم الحكم شرطا. جملة من الإدراكات زيد عليها الحكم شرطا، أنا التزم بها، قبله لم ينكره. نحن اللي كيهمنا هنا هو هذه اللوحة الذهنية، نريد تحليلها، وما الذي حللها به ما تقدم من أهل النظر، ونريد أن نعرف هل ينفعنا مثل هذا إذا تعلمناه في تحليل صور ذهنية أخرى، لأن هذا علم النفس المعرفي. هذا قدمنا البارحة أن النفس المعرفي وعلم النفس الإدراكي علم مستقل في دراسة ظواهر التفكير والعوارض الذهنية والعمل الذهني والصور وحقائقها إلى آخره. طيب عليكم الخير نافع. لكن لا تنسى أن حتى الذين سيكتبون الآن في الإدراك المعرفي لن يكونوا محايدين، لن يكونوا محايدين، لأنهم سيحملون معهم جملة من المعتقدات، جملة من المعارف الفلسفية، وسوف تكون موجهة لهم. لذلك لا بد أن يكون الذي ينظر في هذا الموضوع محايدا بحال هذا، محايدا ذو محياة، لأن فقط يتكلمون على شيء بالتجريد، لكن يذكرون هنا شيء قواعد ولا شيء معارف أساسية أتخاف منها ترعبك. إحنا دابا جابوا لنا شيء أمور أنا أشك فيها، لذلك هذا تفسير بسيط، تفسير تجريدي. اللوحة ديال الذهن ها كيفاش كيوقع فيها، شوف انت. والدليل على انهم لم يكونوا مو ايديولوجيين ولا مدجلين اختلاف والرد بعضهم على بعض، مما يدل على ان المسألة ليس فيها مرجع مقدس ولا مرجع فلسفي. هذا بلي بقيت مثل هذا عند الاشاعرة يتصارعون على الفيضان القديم في اسم فيها اساس عقدي، لان لا فيها اساس عقدي يجب علم ان يلتزموا به، وتجد معتزلة يجب ان يلتزموا به. لكن إذا وجدت المسألة ما زالت تتموج في مثل هذه الأحوال فأعلم بأن فيها نوع من الحياة. خلاصة الكلام أن الرازي وضع ما وضع، فورد عليه ما ورد، انتقلوا إلى تفسير الكاتب ومن معه، فيها نفس هذا المشكل التزم به السبكي ومن معه وبداية قرآن. ثم قال للنسبة، أو التاني قد يكون عنده الغرض باش يبين لنا أن السبكي هذا هو مذهبه، كأنه يريد أن يدفع الشك، كان قال له ما زلت أشك في أن مذهب السبكي هو هذا التفصيل ثم الإجماع، لما لا يكون التفصيل ثم النسبة وجمع النسبة مع الحكم. علاش غتفرض عليا أنا هذا الشيء؟ تقول ورد لي البيت تشكيتي، أنا غادي نجيب لك ما يدل على صحة ما أقول. ولذلك لما قال نسبتي قال عبارته كذا، هذا الشيء اللي كيقول صريحة ظاهرة صريحة في أن التصديق. ثم كما سردنا هذه قوله يعني والإدراك، عبر بيعني دون أي أن ظاهر المبني يفيد أن إدراك بعض المذكورات من النسبة وطرفها مع الحكم كاف بالتصديق وليس كذلك. فلما كان المبني ظاهرا في خلاف المراد عبر بيعني، وأفاد بما ذكره دفع ذلك الوارد على التعريف من ظاهر عبارة المصنف. وفيه أن مفاد ما ذكره كون التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاث المصحوبة بالحكم، فالحكم مأخوذ قيدا فيها وليس جزءا من مسمى التصديق، وليس كذلك، فإن التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة والحكم، فالحكم شطر لا شطر، فالتصديق عبارة عن تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة بمعنى خطورها بالبال، وهي ثبوت المحمول للموضوع والحكم، وهو إيقاع تلك النسبة أو انتزاعها أو إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة. قال الشبيلي: قول الشارع يعني والإدراك، أشار بلفظ يعني إلى أن التصديق الذي هو مراد المصنف غير متبادل من العبارة، إذ المتبادل منها أن مطلق إدراك ولو إدراك أحد الطرفين أو مجموعهما مع مقارنة الحكم تصديقه، وليس كذلك، إنما التصديق هو الإدراك الأخير الذي هو مجموع الإدراكات الثلاث المتعلق بالقضية. فإن قلت ما وجه تبادل أن هذا المعنى للتصديق هو المراد دون غيره من كلام الشارع، قلت: قال الفاضل عبد الحكيم: المتبادل من القيد أعني لفظ معه المقارنة بلا واسطة، والتصور الذي يقارن الحكم أعني إيقاع النسبة أو انتزاعها بلا واسطة، إدراك النسبة الخبرية أو مجموع الإدراكات الثلاث. إن قلنا إن الإدراك الحاصل حين الحكم إدراك واحد متعلق بالقضية والمقارنة بما أداهما بالعرض، نعم يلزم خروج الحكم عن التصديق وكونه شرطا له، والمصنف ومن معه التزموا ذلك لما تقدم الاعتراض به على المال. هذا هو الكلام. الآن سيزيد ليؤكد أن هذا هو مذهب المصنف، فأن هذا الذي ذكره من أن مذهب المصنف هو الإدراكات التي سيليا استحالت إلى إدراك واحد مجمل تسقط مع الحكم فصارت صديقا، واعتبر أن الإدراك الأخير هو المعتبر وأنه هو هذا. كلام السربيني صحح في كلام ابناني أمرين: ما تقدم ذكره من أنه فسر مذهب السبكي بما يدل على بما يوافق مذهب الرازي، وهذا غير مقصود كما قال هؤلاء. الثاني أنه قال إن الحكم عند المصنف راه فيه إيقاع وانتزاع، فهذا ما يمكنش. يبقى كلام ديال البناني فيه أمران ردهما السبكي ردهما المعاصي الثاني. ما سمعتم من أنه قال بأن الأمر الأول نعم جعل كلام جعل التصديق عند السبكي هو التصديق عند الإمام، هذا خطأ كما قال. الثاني أنه قال بأن الحكم عند المصنف فيه الإيقاع والانتزاع، قال لا، الحكم عند المصنف هو الإدراك، هذا الشيء يصح له جوج. قال إن التصديق عند المصنف الإيقاع والانتزاع أو الإدراك، لا هو الإدراك كما قال المحسن. الثاني هذا الشيء جوج الأمثلة صحاش بين تما البناني فاعقلوها. ثم استرسل ليؤكد أن مذهب المصنف هو ما ذكره بقوله: عبارته ظاهرة صريحة أن تصديقه هو الإدراك الذي هو مجموع الإدراكات الثلاث المتعلق بتمام القضية، خصوصا مع قوله، هذا يستدل من كلام الشارع، كإدراك الإنسان والكاتب. ولو كان جريا على أن تصديقه هو الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث إنها بين الطرفين لقال: والإدراك للنسبة المتعلقة بين الطرفين. سمعت الآن من أين أخذ مذهب السبكي ومذهب الشارع؟ من كلام الشارع، وكلام الشارع يدل على أنه لا يجعل النسبة هي الإدراك الأخير ويجمعها مع الحكم كما هو كما قد يكون محتملا، بل إدراك الثلاثة ممتزجة مع الحكم، هذا هو عنده. ثم جاب عن سؤال هنا كأن قال: وكيف يمكن للثلاثة أن يكونوا واحدا؟ المحمول الموضوع كذا تجمعوا وصاروا شيئا واحدا، كيف يمكن هذا؟ ما صورة هذا وما هو وجهه؟ ووجه جعل ذلك المجموع هو التصديق، أن التصديق يقع أولا وبالذات، أنك تعرف التعلق فيه نوعان، ما يتعلق بالأولية وبالذات، وفيما يتعلق بالعرض وبالتنوية. قال إن التصديق يتعلق أولا وبالذات بالقضية زيد قائمون، وثانيا بالعرض بالنسبة، ولكن ذاك العرض لا يتعلق به النظر من أول الأمر، بل تجذبه قد هي لك تجبده. أنك عندما يقال لك زيد طائر تقول زيد طائر، ما الذي تبحث فيه بعد ذلك؟ النسبة بين الطيران وزيد، العلاقة بينهما، تشوف هذه النسبة، هذه النسبة تجذب ولا تفيد معنى بذاتها، وإنما تكون دائما بالتبعية، لا تعطي معنى لذاتها، وإنما دائما تحتاج إلى كلام تكون فيه مفيدة، فإن استقلت لا تفيد. لا بد أن إذا بتدت تصور نسبة خصك تصور شيئين، يقول لك الإمكان، إنك ممكن تصور الإمكان، إذا أردت تجذب الإمكان هذه النسبة التي بينش لا بد أن تستحضر شيئين. هكذا نسبة. قال ويتعلق ثانيا، يعني في المرحلة الثانية، بالعرض بالنسبة ليس بالذات بل بالعرض، يعني عرض لها عروضا تبعيا وليس عروضا مستقلا، لأن معنى أن الشيء تعلق به النظر بالعرض أنه جاء بالتبعية وليس بالاستقلال، تسمى هذاك التعلق بالعرض. عقلت واحد الشيء فعقلت شيئا بواسطة تعقلي كذلك الشيء، لكن تسمى التعلق بالعرض لأنه لم يكن قد أدركته منفصلا، بل أدركته بواسطة ذلك الشيء فصار عرضا له فيسمى متعلقا بالعرض. وهكذا يقع في النسبة، وهذه النسبة كان خطأ فيها بحسب نوع عقولنا. يمكن لك مثلا أن يحكي لك الإنسان شيئا خرافيا، وبحكم أن عقلك فيه هذه الخصوصية النسبة عندك لا تدفعها بل تثبتها، وهذا ما يقع في كثير من هذه الأشياء التي تجد بعض العلماء يقبلونها، يقول لك عقل كمثل هذا يقبل هذا، السبب في ذاك الشيء هو القياس والتمثيل، يوقع لهم ذاك الشيء. قدر مثلا يشوف شيء حاجة من الكرامات في شخص، وأي كرامة حقيت له يقبلها، لأنك يدير المقايسة والتمثيل. فعلا شاف شيء حاجة في شيء شخص في زمن ما، وكلما ذكر له شيء من ذلك أصبح عنده مدركا، ولا ينظر إليه بميزان العقل ولا بميزان العادة ولا بالإمكان العقلي ولا بالإمكان كذا، تقول لك صحيح صحيح صحيح هذا. لماذا؟ لأن العقل بطبعه يلحق النظائر والأشباه بعضها ببعض بدون انتخال، بدون انتخال يوقع هذا الشيء. لذلك بعض العلماء كنت نقع مثلا تحكي شي خرافة في كتب زياده وكذا، ولقلت هذا عالم كمتكلم عنده هذه القدرة الهائلة في المعقولات، وعنده هذه الدرجة الكبيرة في انتخال المتشابهات، ويستطيع التحليل بمثل هذه القوة الهائلة في الدين، وشارك كبار النظار وشارك كبار المتكلمين وزاد كتاب علم المنطق وانتقدهم وأخذ عليهم مآخذ، ثم أجده يسلم هذا؟ هذا غير معقول. لا، ماشي غير معقول، ومعقول بالنسبة له لأنه عنده القياس والمماثلة، ولا يكاد يكذب ذلك، لأنه لما جرى في موضع ما أصبح عنده من القواعد الطبيعة، ما بقاش عنده من القواعد المستحيلة في علم الطبيعة. كثير يكفي مثلا يأتي عند إنسان فيخبره ببعض الأمور التي لا يمكن أن يطلع عليها في مجريات العادة ويتعجب من ذلك، فإذا تعجب من ذلك واستغربه انحل له ذلك الامتناع وصار من قسم الإمكان، صار من قسم الإمكان. وهذا كثيرا يقع للناس الذين عرفوا بهذه الطبيعة. لذلك لا ينقصك في الجواز، تقدر نقص من الإمكان عندي. واش ممكن هذا الشيء؟ ممكن؟ لأنه ممكن. ويمتد الأمر إلى تخلخل في الماهيات، فأصبحت ماهية الإنسان تغيرت عنده، وأصبح حقيقة العجز الإنساني عن الخروج عن العادية عنده ليس موجودا، وهكذا يتمدد نظره ويتصرف بتصرفات أنت تستهجنها وهو لا يستهجنها لأن عنده ليست غريبة. والذين عاشروا بعض الصالحين يقحلون مثل هذا، يتأثرون بما يرون ثم يقيسون، يلحقون الأشياء ببعضها ببعض. وإذا ما جاء إنسان يزن بقواعد العادة يقول هذا مسكين خرافي مجنون، ولكن إذا ناقشته في أمور الاعتقاد وفي مقال الفكر وفي المعرفة سوف تجد منه عانة شديدة، مقاومة شرسة في المعقولات وكذا. هذا كثير. خلاصة الكلام، وسبحان الله العظيم يقدر الإنسان يتزعزع إذا شاف شي حاجة إنسان ضعيف، إذا شاف شي حاجة بحال هادشي يتزعزع، تقول لك واه كيفاش هادشي، كيفاش هادشي معجزات. إذا الناس الصالحين هذه الأمور العادية عندهم ليست بشيء، يخترقونها ويتجاوزونها. كان يوسف واحد المرة يحكي، قال لي كنا عند فلان نسيت كأسين، قال فقام فقال إن بني فلان وفلان لابد أنهم قد تقاتلوا اليوم بينهم حروب. قال ومن أخبرك بهذا؟ قال قلبي لا يخطئ. قال فكان كما قال، بحال مثل هذا الأمر هذا الآن وعشرات الأمور التي تعرض للإنسان مثل هذا، ماذا سيقول؟ أن ما تقرر بالعادة في الإدراك والبصر غير صحيح، وأنه يمكن للإنسان أن يخترق حدود الطبيعيات ويصير بخصائص أخرى إلى ما تعجز عنه هذه الحواس وهذه المدارك الإنسانية العادية. أشياء يقول وكتحكي لي على شيء واحد صار يقول نعم هذاك ساعدني معنا ساعدنا إحنا بحال الحريرة، ومالك أنت تقول لنا هذا الشيء ما كاينش كاين. وكثير من الناس الذين عاشروا هذا القدماء يقعوا لهم مثل ذلك فيصبح هذا الأمر عندهم عاديا. وذلك إذا جيت مثلا تقول لي هذا الشر يخضعوا للمنطق يقول لك منطقك في مهب الريح، منطقك ديرو في جيبك، أنا لا شفت شي بعيني وايلي أتكذبوني. خلاصة الكلام أن يا أخي خرجنا لهذا الموضوع وثانيا بالعرض بالنسبة كما سيأتي بيانه. فالمتعلق بالهدية ما يقبل الصدق والكذب لذاته، وهو الإدراك الوحيد الذي هو مجموع الإدراكات الثلاثة بالتصديق. الصدق بمعنى وصف القضية، ومن هنا حمل الشارح المتن على ذلك. فمن قال في بيان الشارح الحكم ويقع نسبته وانتزاعها فقد وهم. أرضعوا التاني هذاك، أرضعوا التاني على البناني الذي جعل الإدراك عند المصنف يمكن يقع الانتزاع. مرة أخرى رد من جديد. فقد وهم هو مبني على أن التصديق هو إدراك تعلق النسبة بالطرفين، والشارح لا يرضى ذلك، فإن التصديق عنده هو الإدراك المتعلق بالقضية وسيأتي أنه الحق. إذن هذا هو مذهب الشربيني. إن لم يكن هذا مذهب العطار، عرفناش دابا شكون يتكلم هنا، واش العطار ولا الشربيني؟ إذن سيكتب هنا هذا مذهب الشربيني مع وقف التنفيذ. تترجع تشوف واش ديالو ولا ديال العطار. هذا أمر واضح. إذن هذه العبارات جاء بها المصنف ليؤكد أن مذهب المصنف إدراكة تفصيلية اندمج بعضها وانصهرت فصارت إدراكا واحدا فاتصلت بالحكم، هذا هو التصديق. قول الشارح والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم عبارته ظاهرة بل صريحة في أن التصديق هو الإدراك الذي هو مجموع الإدراكات الثلاث المتعلق بتمام القضية، خصوصا مع قوله كإدراك الإنسان والكاتب إلى آخره. ولو كان جاريا على أن التصديق هو الإدراك المتعلق بالنسبة من حيث إنها بين الطرفين لقال والإدراك للنسبة المتعلقة بالطرفين، ووجه جعل ذلك المجموع هو التصديق أن التصديق يتعلق أولا وبالذات بالقدير، وثانيا وبالعرض بالنسبة كما سيأتي بيانه. وحينئذ فالمتعلق بالقضية هو الإدراك الواحد الذي هو مجموع الإدراكات الثلاث، فالتصديق من الصدق بمعنى وصف القضية، ومن هنا حمل الشارح المتن على ذلك. فمن قال في بيان الشارح الحكم هو إيقاع النسبة أو انتزاعها فقد وهم، إذ هذا مبني على أن التصديق هو إدراك النسبة من حيث تعلقها بالطرفين، والشارح لا يرضى بذلك، فإن التصديق عنده هو الإدراك المتعلق بالقضية، وسيأتي أنه الحق. نعم، إذن هذا هو كلامه، هذا التقرير ساقه فقط ليؤكد مرة أخرى أن مذهب المصنف هو مذهب الكثير. ثم قال: مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك. ما نكتة هذه العبارة؟ كيف قال: والإدراك للنسبة وطرفها مع الحكم المسبوق بالإدراك، فكرر الإدراك مرتين. الذي قرره مرة أخرى هنا المحشي الثاني أن الإدراك الأول ليس هو الثاني، الإدراك الأول تفصيلي والإدراك الثاني إجمالي، والإدراك أي التفصيلي الذي هو للنسبة وطرفها مع الحكم المسبوق بالإدراك الإجمالي، فالإدراك الأول ليس هو الثاني. وقد ساق تقريرا يبين به ذلك بقوله: المسبوق بالإدراك يعني أن هذا إدراك مركب مسبوق بإدراكات مفردة، إدراك الثاني إدراك مركب مسبوق بإدراكات مفردة هي أجزاؤه. فالمقصود بهذه العبارة قوله وهي الإدراك لذلك بيان التغاير بين الإدراك الذي هو التصديق وبين كل واحد من الإدراكات المتقدمة، وهذا الإدراك الواحد بالانضمام ليس هو الإدراك المتعلق بالنسبة المتعلقة بالطرفين الذي هو أحد الإدراكات المفردة، بناء على أن الحاصل حين الحكم إدراك واحد إجمالي متعلق بتمام القضية، والتمام إن حصل كما تقدم يفيد شيئا زائدا على ما يفيده الإدراك الشيء مفصلا أو مفرقا. ثم قال السيد الزاهد من كبار المناطق العجم، قال السيد الزاهد: التصديق فسر بتفسيرين، ما هما؟ أن يحصل في الذهن أي معنى أن يحصل التصديق أن يحصل في الذهن أن معنى القضية مطابق للواقع، الثاني أن يحصل فيه أن النسبة التي بين الطرفين ثابتة في نفس الأمر، لكله تحليل لصورة التصديق كما قال. قال السيد الزاهد هذا الكلام: فعلى الأول الإدراك المصاحب للحكم هو مجموع الإدراكات الثلاثة، من حيث المجموع فهو إدراك واحد ينحل إلى ثلاثة، وعلى الثاني هو الإدراك الواحد حقيقة يعني تصور النسبة بين من حيث إنها بين الطرفين. إذن هنا غادي نوقف فقط باش نشير إلى كيفية قول في هذا الموضوع باش نفهموا هذا كما قال بالأضرب صدق واحد زوج ثلاثة أربعة، ولا كان كيدير غير ثلاثة زائد الحكم، كان كيدير ثلاثة كان كيدير غير كيدير ثلاثة كان كيدير أربعة. إذا هنا غادي نديرو حنا ثلاثة ولا أربعة باش حتى المذاهب تعرف محمول موضوع ناخذ الحكم موضوع محمول نسبة حكم هذا التصديق عند من؟ عند من؟ الرغب، انتهينا من هذا المشكل. الثاني ما هو؟ إذا باش شو مثل الثاني؟ ماذا يقولون؟ الموضوع المحمول نسبة زيد الحكم، شنو التصديق عندهم؟ هذا إذا هذا قسم نفسي دواء عند الحكم عند كاتبي وابن السبكي ومن وافقهما موضوع محمول نسبة ثم إيش؟ ثم الحكم. موضوع محمول نسبة الحكم ليس كذلك؟ إيش كيوقع في الآخر؟ يندرج هذا في هذا ويصير الكل إدراك ثم حكم. واحد الناس طرحوا شي إشكال هنا، قال علاش نتوما ما تقولوش موضوع محمول نسبة بين الطرفين وتحيدوا هادو والموضوع وتبقى النسبة مع الحكم. علاش ما ديروا هذا المثال؟ قالوا هذا ماشي المثال ديال المصنف. ما الذي ينبني عليه إذا قلنا النسبة مع الحكم؟ هذا يكون الإيقاع والانتزاع. ما الذي ينبني عليه إذا قلنا بالاندماج؟ أن الحكم هو الإدراك فقط، ليس إيقاع والانتزاع. إذا درت المذهب ديال الانصهار سيخرج لك أن الحكم هو الإدراك. إذا درت ثلاثة مع زائدة النسبة هي الأخيرة وزدت عليها الحكم غادي يكون إيقاع والانتزاع والذي سيفسر به الحكم. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. هذا هو المقصود. يحفظ هذا فإنه جميل جدا، لأنك يعطينا الصورة التحليلية، الصورة الفوتوغرافية ديال الدماغ ديالنا شنو كيوقع فيه. ولهذه الساعة باقي ما شفنا والو، باقي ما شفنا الرصاص فيه. تتنعس وتستلقي على قفاك واستحضر مجموعة من التصديقات وشوف شنو كيدير الراس ديالك. واش كيجمع ثلاثة؟ واش ولا أربعة؟ واش كيحيد كلشي وكيبقى الحكم؟ واش كيدمج داكشي؟ وملي كيدمج داكشي واش كيدمج النسبة مع الحكم ولا كيدمج دوك ثلاثة مع الحكم؟ دبر راسك ديك الساعة تشوف شنو وقع. المهم هادي عملية ستلاحظها وتراقبها في عقلك حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخجل. ولك ما قال أحدهم كدت مما أفكر في ماذا؟ في حتى أن أجن. ياك لأن أحدهم يفكر في حتى، فقال كدت أجن من أجل من كثرة ما أفكر في حتى، لأنها تنصبه وترفعه وتجره. قال هذا البك ما عرف ناس خصائص ديال الكلمة هذه، ترفع وتنصب وتجر. كدت أجن من كثر ما أفكر في حتى. كذلك أتفكر في التصديق وتبقات قبل الدماغ ده حتى تخرج فيه شي مسمار ولا تحرك فيه شي سلك. خلي هادو اللي ما عندهم ما يدار، الزاهد السيد الزاهد والسيد كذا والسيد كذا والسيد الجرجاني، وكل ما كيموتوا بخمسين عام وخمس عام يلا الإنسان كيشري البريك باش يبني، باش يلا كيقلب على شي بقعه صغيره باش يدير واحد الدار ديال باش ويجي يقول لك قتلك السيد زاهد والجرجاني. اش بغيتي شي زحمه؟ اش داك سيدي انت قريب واش درت؟ ديها في شغلك 50 عام يلا اضطر مسكين كيدير شي دري بشروه بموتي ولد الشيخ يتيم كما يقال كما قال الشاعر. قالوا لا تزيد عندك واحد الولد، اليوم بشروه باليتم. بشروه باليتم، بشروه بموتي ولد الشيخ يتيم. من هو بشروه بالموت؟ زيد قال إن قال السيد زاهد التصديق في السيرة بتفسيره، فعلى الأول إدراك المصابيح ومجموع إدراك الثلاثة، وإن حلوا إلى وعلى الثاني هو الإدراك الوحيد أن تصور بين الطرفين. وقال في موضع آخر الذي يتعدى أن يحكمه بالعقل غير المشروع بالوهم أن تصديق دبع وادي دي التحليل كيف يقع في الدين المراحل التي يقطعها الدهن من أجل التصور، أن التصديق يقع أولا وبدأت بالموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطة بينهما، ثم ثانيا وبالعرض بالنسبة، وذلك لأن النسبة معنى حرفي. ما المقصود بقولهم هذه هذا له معنى حرفي؟ ما معنى الحرف؟ ما معنى الحرفي؟ النسبة معنى الحرفي معنى نعم أنه لا يفهم معناه إلا بغيره، هذا معنى حرفي. وكل الظروف وأحكام النسبية لا تفهم إلا بغيرها، لذلك قالوا في معنى حرفي. فإذا ما قلت مثلا في شكون غير يفهم هذا في إيش؟ جلست في جلست في لا يستقل بإفادة المعنى، لا بد أن يدخل على مجرور لكي يظهر. جلست في المسجد، جلست في السوق، يستقل بإفادة المعنى. لا يستفيد الخلو، لا يتعلق أن يتعلق به التصديق، لا حال كون ذلك ضرورة أن التصديق ليس كإدراك المرآة عند إدراك المرئي. النسبة بينها ليست كالمرآة، بمعنى أنك إذا أدركت المرآة فلا بد أن تدرك المرئي. لا، النسبة ليست كالمرآة حقيقة، أنها تفيد الملاحظة الوقوع لكنها ليست مثلها. هذا هو التحقيق. بل قد تدرك المرئي وهو زيد قائم قبل أن تدعن بوقوع نسبة بينهما، وذلك الإدعان هو الذي قال بأنه نسبة وقوعية بينهما، وهذه قد تغيب وتدرك المرئي دون أن تدرك ما به المرأة. ألا ترى أنك عند تصديقك بقضية زيد القائم المثالي يحصل لك الإدعان بأن زيد القائم في الواقع، لا الإدعان بوقوع نسبة في الواقع، بل يحصل ذلك ثانيا. تحلل الصورة كيف تركبت، هذا هو المقصود. وكيف يكون غير هذا؟ والنسبة من الأمور الانتزاعية. ما معنى الأمور الانتزاعية؟ هي الأشياء التي لا يوجد لها وجود مستقل، وإنما ينزعها العقل انتزاعا، كالعلة بين الشيئين وعلاقة السببية والعلاقة التأثيرية والعلاقة الإيجادية والوجودية، كل هذه تسمى أمور الانتزاعية. ننزعها بعقولنا ونستخرجها بالتأمل والتفكر. وكثيرا ما يحصل التصديق بقضية قبل انتزاع النسبة التي هي فيها كما يشهد بالوجود. ومن هنا قال الشيخ المحقق: ويقع أن الكاتبة من الإنسان دون أن يقول ويقع من الكتابة. وهذا كله المقصود بهذا الكلام كله، المقصود بهذا الكلام كله هو أن مذهب ابن السبكي هو مذهب من الكاتب، وأنه فيه هذا الذي ذكرناه بالتفصيل الممل. قول الشارع المسبوق بالإدراك لذلك يعني أن هذا إدراك مركب مسبوق بإدراكات مفردة هي أجزاء. فالمقصود بهذه العبارة بيان التغاير بين الإدراك الذي هو التصديق وكل واحد من الإدراكات المتقدمة، فليس هو الإدراك المتعلق بالنسبة المتعلقة بالطرفين الذي هو أحد هذه الإدراكات، بناء على أن الحاصل حين الحكم إدراك واحد إجمالي متعلق بتمام القضية. قال السيد الزاهد في حاشية الرسالة المعمولة بالتصور والتصديق المنسوبة للإمام قطب الدين الرازي: فسر التصديق بتفسيرين، أحدهما أن يحصل في الدين أن معنى القضية مطابق للواقع، وثانيهما أن يحصل فيه أن النسبة التي بين الطرفين ثابتة في نفس الأمر. فعلى الأول الإدراك المصاحب للحكم هو مجموع الإدراكات الثلاثة، من حيث المجموع فهو إدراك واحد ينحل إلى ثلاثة. وعلى الثاني هو الإدراك الواحد حقيقة، أعني تصور النسبة من حيث إنها بين الطرفين. وقال في موضع آخر: الذي لا يتعدى عنه الحق ويحكم به العقل غير المشوب بالفهم، إن العقل غير المشوب بالفهم إن بالوهم، هو الشيء بالوهم، إن التصديق يتعلق أولا وبالذات بالموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطة بينهما، وثانيا وبالعرض بالنسبة، وذلك لأن النسبة معنى حرفي لا يصح أن يتعلق بها التصديق حال كونها كذلك ضرورة أن التصديق ليس كإدراك المرآة عند إدراك المرئي. هذا هو التحقيق الذي أفاده الشيخ الرئيس وغيره من المحققين، وإليه ذهب الطبع السليم. ألا ترى أن عند تصديقك بقضية زيد قائم مثلا يحصل لك أولا الإدعان بأن زيد قائم في الواقع، لا الإدعان بوقوع النسبة في الواقع، بل يحصل هذا ثانيا؟ كيف والنسبة من الأمور الانتزاعية؟ وكثيرا ما يحصل التصديق بقضية قبل انتزاع النسبة التي هي فيها كما يشهد به الوجدان. ومن هنا قال الشارح المحقق: وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان دون أن يقول، وإيقاع ثبوت الكتابة. وما قيل إن قوله المسبوق إلى آخره بيان لوجوب تقدم إدراك الأطراف على إدراك الوقوع، فكلام لا تعلق له هنا. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الأمر، وقد تبين وخرج من إشكالاته، وهو موضوع مهم جدا فليحفظ، فإنه لا بد منه في فهم كلام القوم في المنطق والكلام وفي الأصول أيضا أدرجه فيه كما رأيتم. وهو يدل على أن تفسير الصور الذهنية أمر يحتاج إلى دقة نظر، وسنرجع إلى بحث هذه المسألة. هذا ما تيسر لي، ولا شك أن هذا يجب أن يكتبه الشخص ويتأمله ويفكر فيه وينظر فيه ويتأمله، حتى لأن المستوى ديال هذه اللغة هذه كتكون سهلة، ولكن إذا كتبت هكذا وصورت فإنها تكون سهلة الإدراك، تكون المسائل الحسية التي تقرب صور الذهنية.